الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد الكرام على شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وما زلنا في كتاب الأيماني ونزول الشهادات، كتاب القضاء، انتهينا من كتاب القضاء، وكان فيه ما زلنا في باب الشهادات قبله، انتهينا من القضاء، واليوم إن شاء الله معنا نكمل ما تبقى من الحديث في باب الشهادات. ونقف عند باب الدعاوى والبينات، ووقفنا عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحافظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وهذا الحديث أصل عند العلماء في اعتبار الظاهر في الشخص لإثبات الاستقامة، يعني من ظهرت استقامته قبلت شهادته، والعبرة في ذلك بالظاهر ليس بالباطن، لأن الباطن لا يعلم. من قول عمر إن أناس، وفي رواية ناسا، مش أناس، إن ناسا، يعني بحذف الهمزة تخفيفا، كانوا يؤخذون بالوحي. يعني إيش يؤخذون؟ يعني كان يعرف الصادق منهم والكاذب بإعلام الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحيا. وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، يعني هنا تقطع الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في رواية إنما نؤاخذكم أيضا، لكن نؤخذكم أو نأخذكم، هذه الثابتة عند في الصحيح، قال إنما نؤاخذكم أو نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم. إذن العبرة بالظاهر وليس الباطن، لأن الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. انقطع الوحي، والله هو الذي كان الله عز وجل يعلمه، فكان ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم به او يخبره او يعلمه، يوحي اليه. فلما قطع الوحي ايضا فعاملنا الناس بما يظهر لنا، فمن اظهر لنا خيرا وايمانا جعلناه من الامناء، ومن اظهر لنا شرا وسوءا عاملناه بما ظهر منه، يعني ابغضناه وحاسبناه على ذلك إن كانت المسألة تكون على الظاهر فنحن لا نعلم النوايا. كان هذا المعنى لقول عمر، لأن الله يتولى السرائر وليس لنا إلا الظاهر. فاستدل العلماء بكلام عمر رضي الله عنه أن الواجب أخذ الناس بما يظهر منهم، بما يظهر منهم من أعمالهم، من أقوالهم، من تصرفاتهم، أما البواطن والنيات فأمره إلى الله عز وجل. فمن أظهر لنا الخير والاستقامة قبلت منه، واعتبر عندنا من أهل الاستقامة، وقبلت شهادته وقبلت قوله إلى غير ذلك، فيولى بقى ولايات المسلمين، يولى ولايات الأوقاف على الأيتام، على الأوقاف إلى غير ذلك، تقبل شهادته في القضاء. ومن أظهر غير ذلك من المعاصي، من الخيانات، من المشايات، من المنكرات التي تدل على ضعف الإيمان، عملناه بذلك فلا يولى ولا تقبل شهادته، لا يولى ولايات عامة ولا ولايات خاصة إلى غير ذلك، بل لا توثق الشهادة له. فهذا دلالة على أن المسألة في مسألة الشهادة وتعديل الناس ما يظهر من الاستقامة في ذلك، ظاهر الحال، وهذا يكفي في التعديل، ليس لنا تنقيب عن الباطل لن تستطيع أن تعلمه بذلك، إن هذا متعذر إلا ما كان عن طريق الوحي والوحي فقط. ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه، قال في حديث. إذا هنا يتكلم عن حديث مروي عند البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، وهو له رواية حديث متن ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ثم قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، وهذا اللفظ عند مسلم. فهنا قال الرواية التي معنا عد شهادة الزور، وفي رواية مسلم قول الزور، وفي فرق بين الشهادة والقول سنبين. قال أكبر الكبائر، أعظم الكبائر، إذا دلالة على الكبائر درجات، طبعا الذنوب درجات، كبائر وصغائر، والكبائر درجات، وأكبر الكبائر لا شك الشرك بالله، ثم ذكر بعد ذلك من عقوق الوالدين وشهادة الزور إلى غير ذلك. شهادة الزور هو تعمد الكذب في الشهادة، تعمد الكاذب في الشهادة، والزور بالضم هو الكذب، وهو أيضا الشرك بالله، الزور أيضا يطلق على الشرك بالله، والزور أيضا يطلق على الباطل، هذا بالضم. والزور بالفتح بمعنى الميل، تأتي بمعنى الميل، لأن يعني أصل مادة الإزورار هي الميل. قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفها، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، آسف، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، الشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، يعني مالت إلى اليمين. فهنا الزور أصلا قول يستعمل في كل ميل على الحق، سواء كان شرك أو دون شرك، قول يستعمل في كل ميل على الحق. تزاور، نعم، في تجديد، نعم، إذا طلعت تزاور عن كفين ذات اليمين، شد مع الفتح. فقول الزور هنا أعم من شهادة الزور، لكن هنا الحديث سنحمل قول الزور على شهادة الزور. إيش الفرق؟ قول الزور ممكن يقول مرة واحدة، فيصعب أن المقصود بقول الزور قالها مرة تكون بأكبر الكبائر، لكن ده لو حملنا قول الزور على غير شهادة الزور، يعني لازم أن تكون من القول الكلمة الواحدة مطلقا كبيرة. ولكن مراتب الكذب متفاوتة، وهذا لا شك فيه، حسب الأضرار والمفاتن. ذلك الصحيح أنه هنا الكلام على أن قول الزور يقصد به شهادة الزور، أنه شهد شهادة الزور، لأن القول ممكن يكون مرة، أما والقول أعم من الشهادة، القول يكون عاما من الشهادة، الشهادة ممكن تكون قول وفعل وفيها تكرار أيضا، لكن قول الزور مرة واحدة، لو قلت الزور كذب يبقى مرة، لو كذب يبقى قال زورا، لكن شهادة الزور أمر فيها أعظم، ودي المقصود فيها أنها أكبر الكبائر. طبعا الحديث دلالة على تحريم شهادة الزور وأنها من أكبر من كبائر الذنوب، هذا لا خلاف بذلك، الأدلة الشرعية جاءت تبين على اجتناب الزور بالكلية في كل شيء. قال تعالى واجتنبوا قول الزور، قال تعالى الذين لا يشهدون الزور، وقال تعالى أيضا ما ينطق عن القول إلا لديه رقيب عتيد، فأي لا يحضرون الزور، لا يكون الزور. طبعا بعضهم قال أعياد الكفار، بعضهم قال المعازف والمساء والغناء الغناء وما كان في الشرك أيضا. وهل يعني لا يحضرون الزور؟ لا يشهدون ذلك، ومن الشهادة، من الشهادة أيضا. وإذا كانوا لا يحضرون في الباب أو لا يشهدون أيضا. وهنا الأصل في الشهادة أن تكون في جانب الحق لا تكون في جانب الباطل، ولأن أصل الشهادة يعني عينت في باب القضاء لمساعدة القضاء على إقامة العدل. القاضي يحتاج إلى إقامة العدل بينات أو إقرار أو شهادات، فحتى يعطي صاحب الحق حق، فذلك اعتمدت واعتبر في الشريعة الشهادات لذلك. فإذا تخلفت الشهادات أو لم تكن شهادات في الحق وكانت شهادات في الزور، سيؤدي ذلك إلى علو الباطل على الحق ويضلل القاضي. وهنا ستكون المسألة الكبيرة فيها أولا، أو الجريمة في ذلك، لو قلنا أن الأصل في الشهادة مساندة الحق، فلما شهد بالباطل ساند الباطل. يبقى أولا خالف ما مقاصد الشريعة، شرعت الشهادات للوقوف بجانب الحق، فلما شهد زورا وقف بجانب الباطل. الأمر الثاني أن فيها أكل للحقوق، دي الثمرة أو النتيجة، من شهد بالباطل أدى ذلك ضياع الحق على صاحبه، وأدى ذلك إلى هضم الحقوق ويظلم البريء، لأنه ممكن لو هاب أنه شاهد على أحد وهو بريء فظلم وطبق عليه حكما مثلا أو شيء. فهذه دلالة على أن خطورة أو جريمة شهادة الزور من هذا الأمر، ضياع الحقوق، بل كمان ظلم الناس، لأنه يؤدي ذلك أن القاضي يحكم على البريء بظلم. فالحديث يبين خطورة شهادة الزور ومفاسدها عظيمة جدا، ولما تكلموا فيها. أولا أكل أموال الناس بالباطل، لو كانت الشهادة في الأموال هيؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، لا تأكل أموال الناس. كم من أناس شهدوا زور في إرث وفي بيع وشراء وفي أمور فضاعت الأموال، أكلت بالباطل. الثاني ضياع الحقوق وطمس العدل، معالم العدل تطمس، إن لما تكسر شهادة الزور لن يقام العدل، فيحرم صاحب الحق من حقه. فيها أيضا إعانة الظالم، أنت لما تشهد زور بتعين الظالم على ظلمه، والأصل إنك تأخذ بيد الظالم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما سئل عليه السلام علمنا مظلوما يا رسول الله كيف ينصره ظالما، قال أنت تأخذ على يديه فلا يظلم، أنت لا تساعده، فنصر هذه للظالم، إعانة له، إعطاء المال لغير مستحق. فيها أيضا تضليل القضاء، أنك بتضلل القاضي الذي يحكم بالعدل، بتضلله لأنه يحكم بخلاف الحق على هذه الشهادة. الأشد من ذلك بقى كمان مفسدة عظيمة للمجتمع، أنك بتقود أمن الأمن المجتمعي كما يقال. ليش؟ لأنك لما تكسر شهادات الزور ويعلم أن المسألة أن أي واحد بيشهد أي شيء بيحكم، هتكسر الجرائم، ويدل إيش كل واحد يفعل أي شيء، ويجيبش الناس يشهدوا زور والأمر يستتب على ذلك ولا أحد يحاسب أحد. وهذا طبعا يؤدي إلى انتشار الجرائم في المجتمعات أيضا، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها ثلاثة أو أكثر، حتى قال الصحابي قلنا تمنينا أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى لا يتساهل الناس بذلك، فيعني ينزجرون لما يعلمون كيف النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من أكبر الكبائر، وكرر ذلك في كلامه. طبعا هو ذكر فيه الشرك والعقوق، وهذه محلها في أبوابها، ليست هنا في القضاء، أخذنا ما يكون فيه. ثم ذكر الحافظ بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. هذا الحديث رواه ابن عدي في الكامل كما أشار الحافظ وأشار إلى ضعفه، وأشار أيضا أن الحاكم صححه فأخطأ الحاكم في تصحيحه. ومدار الحديث هذا الذي رواه ابن عدي والبيهقي أيضا رواه عن من طريق عمرو بن مالك البصري عن محمد بن سليمان بن مسمول بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه، فذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بالشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس، وأشار إلى ذلك. فالحاكم قال إنه صحيح الإسناد ولم يخرجه، لكن الصحيح إنه في علة، إنه توجد علتان في الحديث. العلة الأولى عمرو بن مالك قالوا كان يسرق الحديث، ومحمد بن سليمان بن مسمول قالوا ضعيف وضعفه أكثر من واحد، يعني الحديث مدار على محمد بن مسمول إنه ضعيف وضعفه أكثر من واحد، حتى نقل ذلك ضعفه أبو حاتم والنسائي، وأبو حاتم أيضا قال ضعيف الحديث، فهنا هذا تضعيف. أما عمرو بن مالك قالوا كان يصف الحديث. عارفين يعني ايش يصف الحديث؟ يعني بتألفوا ولا مذاكرين يعني بتجيبوها كده؟ كيف يصدق الانسان ما يصدق الحديث؟ المسألة حديثية لا مش تدليس، هو يأتي مثلا محدث يروي حديثا يتفرد به المحدث عن شيخه، فلان يروي عن شيخه وتفرد بهذا الحديث، يعني تفرد يعني روايته هو تفرد بذلك، يعني الرواية له فقط ما أحد يروي معه، ده الفرد. فيجيء السارق هذا يسمونه يسرق الحديث، فيدعي أنه سمعه من شيخ ذلك المحدث، فهنا يسرق كأنه بياخد منه الحديث بعد ما كان متفرد به، هو بيدعي أن هو سمعه من شيخ هذا المحدث اللي هو بيروي عنه ولم يسمعه، فيسمون عند المحدثين أنه بيسرق الحديث. هو الرجل كان متفرد بهذا الحديث، ما في غيره بيروي عن هذا الشيء وثابت، هو يأتي ويدعي أنه سمعه من هذا المحدث. وفي حالة أخرى بيسموها أيضا يسرق الحديث، أن الحديث عرف براوي معين، يعني المعروف ان الراوي ده بيروي هذا الحديث، فيضيفه السارق هذا الحديث ده، يضيف الحديث لراوي اخر شارك هذا الراوي في طبقته، فادخله معه وهو ليس كان يروي معه، وذلك يسمى هذا كان يسرق الحديث. هي مداره على التفرد للاصل متفرد به، وسياتي السارق يضيف له غيره حتى يعني يزيل عنه التفرد في هذا الحديث، لان التفرد بحديث ويثبت له يعني مكانه، يعني يعز يعني فيه انه ياتي بذلك. فهو قالوا هذا كان يسرق الحديث اللي هو عمرو بن مالك ايضا، حتى ابن عدي قال عنه، ابن عدي قال منكر الحديث ايضا، وقال منكر الحديث عن الثقات يسرق الحديث، كانوا يقولون عنه ذلك. لا خلاص يضعفه ينسق الحديث، ده تجريح. نعم. فالحديث هنا دليل على انه لا يجوز للشاهد ان يشهد إلا بما يعلم يقينا. مع أن خلاص الحديث فيه ضعف، لكن المعنى نقول يعني إيش المعنى، كان ضعيف الأصل الحديث كان ضعيف لكن المعنى صحيح، لأنه لا إنه لا إنه يدل على أن الشاهد لا يشهد إلا بما علم. طب إيش العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا، إدراكا جازما، لأن الشهادة بتخبر عن واقع، والواقع هذا إما أنك رأيت أو سمعت أو كما سيأتي معنى الاستفاضة. لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فجعل الشهادة بالعلم، مع العلم لا يمكن شهادة بدون علم، وهذا شرط من شروط الشهادات دلت عليه الآية، أن يكون الشاهد عالما بما يشهد، مش سمعت قيل لي، لا رأيت، سمعت، حضرت، وهكذا كنت في مجلس المجلس وقيل كذا وكذا. لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ففيها هو قال إيش، لا تقف ما ليس لك به علم، ثم قال إن السمع والبصر والفؤاد، فجعل العلم السمع والبصر والفؤاد وسيلة للعلم، فكيف ستعلم من إلا شاهد بالحق وهم يعلمون؟ يبقى شاهد بالحق وهم يعلمون علم للشهادة، والعلم لابد له من سمع وبصر وفؤاد، فكانت الشهادة لابد لك من سمع وبصر وشيء فؤاد، اعتقاد يعني في ما أنت سمعت وبصرت به. إذا فيها نهي يعني يقول الإنسان ما لا يعلم، أو يعني يعمل بما لا علم له، لا تعمل بما لا علم لك به ولا تقول ما لا تعلم، ولذلك الشهادة بلا علم لا تجوز، الشهادة غير مقبولة أيضا. ومتى يعرف، متى يعلم الشاهد؟ يعلم بأمرين، أحد أمرين، الأول رؤية المشهود به، وهذا في الأفعال، رأى فلان يقتل فلان، رأى فلان سرق من فلان، غصب من فلان، أتلف شيء، رأى العين في المبيع بعينه مثلا، كل هذه أشياء مرئيات. أو السماع، لكن السماع على نوعين، سماع من المشهود عليه يسمع، سمعت أن فلان بيقول له نعم لك علي 1000 جنيه، سمع وبيقول ذلك، وهذا إقرار مثلا، سمع وبيقول نعم اشتريت منك الآن الدار، اشتريت السيارة، حدث سمعه من المشهود عليه ويقول ذلك، وهذا السماع الخاص اللي هو سمع الشاهد. هناك سماع استفاضة، وهذا مقبول في القضاء ومقبول شرعا، سماع الاستفاضة يعني اللي هي شهادة السماع أو شهادة الاستفاضة، اللي هو إن الشاهد يعني يشهد إنه سمع لكن لا يثبت لمعين، يعني ما يقول سمعت من فلان، لا، لأنه ما سمعش، لكن ممكن يقول، وهذه طبعا بتكون غالبا في أمور العمل بينتشر الخبر، سمعت إن فلان تزوج فلانة، سمعت إن فلانة ولدت لفلان ولد أو بنت، وانتشر فالحدث كان ده فيه عقيقة لفلان أو يهن فلان، فبعد فترة يقول نعم أنا سمعت بهذا الأمر، استفاض عندنا بأن فلان تزوج وفلان رزق بكذا وفلان كذا، فهذا يسمى استفاضة الخبر. فممكن ينقل سماعا، هو لا يذكر مين اللي قاله تحديدا، لما يسأل عنه مثلا بعد سنة 2 3 يقول لك إننا سمعنا كلنا نعلم أن فلان تزوج فلانة أو طلقها أو ولدت له ولد أو غير ذلك، فنقولون غالبا هذه تسمى شهادة استفاضة. لكن هنا بيقبلوها عندما يتعذر علم الشاهد في الغالب بدونها، يعني مثلا لو قلت له رأيت فلانة ولدت، طب هو عشان يعرف انها ولدت بعلم، كيف بعلم او سماع، لازم ينظر، وده شيء ما ينظره الرجل على النساء في بعض الامور ما يرى، فيقول شهدت ان فلانة ولدت، هو انت ما اكيد لا سمعت وما رأيتش بعينك، مش هترى الولد يخرج منها، والسماع ما سمعتش، ممكن لا تعلم يعني لا تقابلها عشان تسمع، لكن استفاض عندك ان فلانة ولدت، امور لا يطلع عليها للنساء مثلا، او النكاح تزوج فلان، ما رأى أنه حدث البناء حقا، لكن علم واستفاض من دم البناء وكان فيه كذا وكذا وكذا. فنقول بعض أن نقول الأمور التي يقبل فيها شهادة الاصطفاء. النسب هو مش هيروح يقول أنا سمعت إن فلان قال إن ده ابني، لكن يعرف آه نعم علمنا إن فلان ده ابن فلان في المنطقة ساكن سنوات وولد له والولد كبر فده ابن فلان، هذا نسب. هو هيقال له أنت سمعت فلان بيقول لك إن ده ابني أو رأيته هو بيتولد عنده. فهذه أيضا أمور النسب والولادة والنكاح، الرضاعة أيضا ممكن، وقال أنا سمعت إن فلانة أرضعت فلان وكانت بتقول أنا كانت بترضعه وغاب سنوات فشهد بما كان استفاضة، وإلى غير ذلك من الأمور. لأن هذه أيضا معتبرة، لأن لو منعت الاجتهاد بالاستفاضة ممكن يقع حرج كبير وتتعطل كثير من الأحكام بسبب ذلك. لكن هي المسألة غالبا بتقبل عندما يتعذر على الشاهد سماع أو رؤية في أمر في مسألة ما وأمر ما، ويرجع فيها إلى الاستفاضة في ذلك أيضا. وهذه موجودة عند العلماء كثيرة، حتى البخاري نفسه بوب قال باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، وذكر حديث في ذلك في البخاري يعني في صحيحه أيضا. لكن لا تقبل شهادة الاستفاضة في الحد، الحدود لا تقبل شهادة الاستفاضة، لأن الحدود لابد فيها من رؤية. يعني لو شاهد على زنا ما يصح، لابد أربعة يشهدون بالشروط الموجودة مثلا ويصف. كذلك السرقة، إذن حدود القصاص لابد، القصاص وبقية الحدود هذه لابد فيها من شهادة، لا يستكفى فيها شهادة الاستفاضة، لأن أصلا في درء، عندنا أصل درء الحدود بالشبهات. لا مش منك بس بس أنا خرجت معرفش فيه أنا. شوف كده شوف شيخ شكله ما فيش حاجة أجبت لي رجع. إذا في الحدود لا تقبل في القصاص والحدود، لأن هذه درء الحدود بالشبهات الأصل فيها، فلا بد هنا لا يكفي فيها مسألة الاستفاضة، لأن الاستفاضة مبنية على غلبة الظن، لكن في مسألة الحدود لا بد فيها الاستيقان في ذلك أيضا. فإذا مسألة منى ستكون الرؤية والسماع هي طريقة الاستفاضة، طريقة العلم بالشهادة غير ذلك. وممكن بعضهم أيضا يكون بيدخلوا الحواس الأخرى، الشم، تذوق مثلا، اللمس، ويشهد تذوقت شيء وشعرت انه فيه سم مثلا، او كان خبير مثلا، او شممت فيه رائحه كذا مثلا، هذه تقبل شهادات نعم مع السمع والبصر، الشم والذوق واللمس ايضا. وبعض العلماء زادوا يعني قيدوا شهادات الاستفاضه بيكون في جمع يمنع تواطؤهم الكذب، او يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب. يعني سمعت الخبر من أكثر من منطقة، أو عائلة موجودة، عائلة هنا وعائلة هنا وعائلة هنا في أكثر، وسمعت الخبر استفاضة عن شيء أحد في العائلة وعندهم، يعني يمنع التواطؤ، يا جماعة يؤمن من التواطؤ على الكذب، فهنا قالوا يعني يقبل في ذلك أيضا. طب اختلفوا أقل عدد إيش في الاستفاضة ممكن يقبل، بعضهم قال أربعة، والبعض قال يكفي عدلان، والبعض قال يكفي عدل واحد إذا سكن القلب إليه، وده ترجيح شيخ سلم تيمية أو اختاره اختياراته، يعني إنه واحد لو سكن القلب. والمسألة طبعا خلافية، يعني أن العدد اللي يقع العلم بخبرهم اللي يقع، يعني هو لو أربعة جم قالوا مثلا فلان كذا أو اثنين أو واحد على حسب، وبعضهم يفسروا هذه طبعا في الفروع على حسب الأنواع، ممكن يقبل أربعة أو اثنين أو واحد يرجع لذلك. كيف نجمع بينه وبين حديث فيما يبدو للناس؟ سؤالك تقريبا عن أول حديث. طب إيش الإشكال فيما يبدو للناس؟ إحنا ملناش علاقة بالظاهر أيضا، بالعكس ده هو دلالة على إن إحنا لينا الظاهر فيما يبدو للناس، ده هو مؤيد لكلام عمر لو تقصدي كلام عمر. طيب ايش الاشكال ايضا، يعني جللنا بس الاشكال اللي عندك فيه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يبدو للناس، بالعكس ده هو ظهر لنا ذلك. والخلاف تقصد يعني ان هو ان طيب ما هذه ليست لنا، احنا بنتكلم على الاحكام في الظاهر في الدنيا اللي انا نسال عنه، لان كيف نفتش عن القلوب؟ نعم كانك تريد تقولي هو ظاهر له كذا فيما يبدو للناس لكن باطنه خلاف ذلك. ما هو لذلك عمر قال نحن لا ليس لنا في احكام القضاء الا الظاهر، يعني لن نفتش، كيف سنفتش ونعلم؟ فلنا الاستقامه الظاهره، اما الباطنه ليست لنا. هو الكلام كله على الحكم فين؟ ان احنا سنحاسب الشخص على استقامته الظاهره لنا، هو عندنا كده عدل، اما بينه وبين ربه هذه ويحاسبه عليه يظهره لنا في بقى، او يظهره هو عليه يوم القيامه او عند وفاته او خاتمته، هذا امر اخر. الكلام كله في مسائل امور الدنيا بقى. نعم، لماذا لا يوضع شروط لقبول الشهاده؟ وفي شروط لقبول الشهاده، مين قال؟ طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وقال اسناده جيد. وعن ابي هريره رضي الله عنه مثله اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان. طيب هنا في شويه هنا بعض الامور الحديثيه انتم لها سنتكلم عنها. شاهد من كلام ابن حجر قال ايش؟ اخرجه مسلم. ابن هنا زاد قال وابو داود والنسائي، ثم قال وقال اسناده جيد. هذه اشاره بابن حجر ان هناك اشكال، كانه يلمح او يشير اشكال لروايه مسلم، لان لو كان روايه لو سكت اصل ان مسلم روايته صحيحه، وكون ياتي بعد مسلم بابي داود والنسائي ويقول اسناده جيد على النسائي، فكانه سيشير لنا الى اشكال قد يظهر في روايه مسلم. ثم اتى بحديث ابو هريره مثله كانه شاهد لحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان. طيب يبقى هنا بيظهر لنا ان في كان هناك اشكال. نعم هذا الحديث اختلف في صحته، صححه قوم واعله قوم اخرون. طبعا اللي صححه الامام مسلم واورده في صحيحه، والنسائي وابو داود، لانه عقب بعدها قال اسناده جيد. والشافعي ممن وثق هذا الحديث، يعني قال حديث ابن عباس عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد احد من اهل العلم مثله لو لم يكن فيها غيره، مع ان معه غيره مما يشده، لان في حديث ابو هريره شاهد له. تكلم عن حديث ابن عباس الذي رواه هنا ايضا وثقه. طيب هو الإشكال سنبينه لكم الآن، لأنه هو روايته منين؟ سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، كلام كله فيه ما بين عمرو بن دينار وابن عباس، ده اللي تكلم فيها البخاري، وسيأتي الكلام أيضا عن سعد، قيس بن سعد. البخاري من الذين أعلوا الحديث بالانقطاع، لأن الترمذي يقول سألت محمدا، يعني يقصد البخاري، قال عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث، كانوا قال هذا الحديث. ثم جاء الطحاوي على الحديث أيضا، حديث ابن عباس قال منكر. ليش؟ لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، فكيف يحتجون بمثل هذا؟ إذا في كأن هناك علتان. العلة الأولى التي ذكرها البخاري أن عمرو بن دينار لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس، وده البخاري أعلم البشرية في زمانه أو الخلق بالعلل، كلامه ليس بالهين. والثاني الطحاوي قال أن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار. ناخذ الاولى، لان الاولى اشكال. اولا البخاري ليس لا يقول بان عمرو بن دينار لم يسمع ابن عباس مطلقا، لا، ده عمرو بن دينار سمع ابن عباس، بل لقي ابن عباس واكثر عنه الروايه، والبخاري لا ينفي السماع مطلقا من عمرو بن دينار عن ابن عباس، لأن العبارة صريحة. في سؤال صلوا مش عارف اقول ممكن تأذن خلاص يعني نكمل ممكن بس هو عايز يأذن بس هو ممكن يأذن يا عم هنا بأذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نرجع للحديث حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد اليمين هذا حديث فيه مسائل حديثية ومسائل فقهية انتبهوا معي هنا العله الاولى كانت عند البخاري في الانقطاع يرى بان عمرو بن دينار لم يسمع هذا الحديث قلنا من ابن عباس وهذا ليس نفي ليس نفي للسماع مطلقا لانه صريح جدا وواضح وحتى البخاري نفسه لم ينفي السماع مطلقا حتى بصريح العباره قال لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث اذا المساله هنا وهذه بقى التي يعني جلس على ركبتيه مسلم يعني يحاول يتعلمها دائما من البخاري مساله العلل. وان كان قد لا يكون مصيبا البخاري في هذه المساله. لكن نقول هنا يبين بانه ليش هو قال ذلك؟ بعد تتبع كلام البخاري من لم يظهر لي حقيقه ترجيحا له في الكلام، لكنه بعض الروايات في السنن رويت لهذا الحديث عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. والبعض قال كلام البخاري ظهر لنا من ان طاووس هو الذي بين عمرو بن دينار وبين ابن عباس في هذا الحديث. وقال لم يسمع. لكن الحق ان هذا لن يقبل، ليش لن يقبل؟ كل الروايات اللي رووها هؤلاء الرواه في روايه طاووس ما بين عمرو بن دينار وبين ابن عباس كلهم ضعفاء. يعني الذين رووا هذه الروايات عند ضعفاء. فهنا لما يخالف الضعفاء الثقات لا يقبل. لأن يعني الثقات الذين رووا الحديث كما عند مسلم والترمذي وابن داود رووه من عمرو بن دينار عن ابن عباس مباشرة. وأما الذين رووه عن بينهم طاووس فكان كل رواه هؤلاء ضعف الذين رووا ذلك. فلما الذين زادوا طاووس فالثقات رووه مباشرة من عمرو بن دينار على ابن عباس، ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. ودي من قاعدة الترجيح، رواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء كما قال البيهقي. فإذا هذه العلة لم تظهر حقيقة، هو يبدو أنه اجتهاد من البخاري في أنه يرى الانقطاع، لكن الصحيح كما جاء عن إمام الشافعي وغيره أيضا بأنه أن الحديث رواية ابن عباس صحيحة من عبد الدينار عن ابن عباس. توقت العلة الثانية التي قالها الطحاوي أن قيس بن سعد نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار، وهذه كان يريد انقطاع بين قيس بن سعد وبين عمرو بن دينار. هذا فيه نظر لا يقبل أيضا، يعني يرد الطحاوي في ذلك ليش؟ أن قيس بن سعد عاصر عمرو بن دينار، عاصره يعني كان من المعاصرين له، بل شاركه في الرواية عن عطاء. يعني قيس بن سعد روى عن عطاء، وعمرو بن دينار روى عن عطاء أيضا، والثلاثة مكيون، يعني قيس وعمرو وعطاء مكيون، وطبعا انه ابن عباس كان في مكة أيضا. فإذا كان قيس مع عمرو في مكة، وكمان منذ ولد قيس إلى مات كان موجود، والمعاصرة ثابتة، وقالوا تكفي هذه المعاصرة ما كان دام الراوي غير مدلس، حتى لو لم يثبت لنا الطلاقي على طبعا ضبط الإمام مسلم وغيره عند أئمة الحديث، لكن الأئمة لم يقبلوا من الطحاوي هذه العلة أيضا. لذلك الحديث صح ليش؟ لأن البخاري لما قال هذا الكلام لم يبين، بتتبع كلام البخاري لم يبين حقيقة يعني هذه العلة ولم يظهرها، يعني كيف وصل إليها؟ لكن العلماء لم يعتبروها. يعني ايش؟ فأثبتوا الحديث، سندا الحديث ثابت، الحديث ثابت عند ذلك، وإن كان ممكن يكون في مجال للشك في سماع قيس بن عمرو، لو كان في ذلك ما ترك البخاري، وهذا يرد على الطحاوي، يعني لو كان هناك في شك في سماع قياس قيس عن عمرو للعلة الثانية كان البخاري بيان. البخاري كيف سيبين العلة التي هي غامضة جدا صعب نصل إليها، كيف لم يسمع هذا الحديث تحديدا ولا يترك علة إن في إن قيس لم يسمع من عمرو لم يذكرها لنا؟ إذا دل ذلك على كلام الطحاوي غير معتبر. طيب هذه من المسألة هو ثم ذكر هنا الحافظ وانظر قال ذكر حديث أبو هريرة شاهد له عشان يقوي المعنى، لأن المسألة فيها وليش هنا من فقهي حياة الخلاف بقى فقهيا في مسألة القضاء بشاهد ويمين أم لا أيضا، فذكر حديث أبو هريرة أيضا ليكون شاهدا مع حديث عبد عباس رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. طيب الحديث أبو هريرة فيه أيضا فائدة حديثية يعني قد تستفيدوا منها يعني أيضا، وهذه اللي كنا يعني إن حديث أبو هريرة انتبهوا للرواية كيف في نكتة يعني هنا، وأن يأتي الشيخ يروي عن تلميذه ما رواه التلميذ عنه، يروي الشيخ عن تلميذه ما رواه التلميذ عنه هو نفسه من قبل، يعني الشيخ حدث تلميذه ثم نسي أنه حدث تلميذه، نسي فجاء تلميذه وأراد أن يروي الحديث الشيخ مرة أخرى، فتلميذه ذكره بأنك أنت حدثتني بهذا، فقال له أنت يعني تتذكر ذلك؟ نعم. فيأتي الشيخ يروي الحديث عن تلميذه أنه ذكره بأنه حدثه، يعني يروي عن تلميذه وعن نفسه من أنه تلميذه ذكره. هذا في رواية أبو هريرة، وهذه موجودة في بعض النكات في المصطلح، يعني نقول هذا الحديث اللي رواه أبو هريرة كان من طريق سليمان بن بلال عن من؟ عن ربيعة. وسليمان بن بلال لا عن اولا عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعه، اسف عبد العزيز عن ربيعه عن ابي عن ربيعه عن سهيل بن ابي صالح، احفظوا سهيل بقى. يبقى عبد العزيز بن محمد عن ربيعه عن سهيل بن ابي صالح، انا بختصر بعض الاباء يعني في ذلك. وفي روايه اخرى عن سليمان بن بلال عن ربيعه ايضا. المهم سليمان، طبعا ربيعه بيحدث عن من؟ عن سهيل. ربيعه هو اللي بيحدث عن سهيل، فسليمان هذا الذي يحدث عن ربيعه قابل سهيل. سليمان اللي بيحدث عن ربيعه اللي هو بيحدث عن سهيل، فقابل سهيل فقالوا سالته عن الحديث، قال ما اعرف، مع ان ربيعه بيروه لهم عن صريخ سهيل هذا، فهو تلميذ ربيعه اللي هو سليمان قابل سهيل اللي هو شيخ شيخه، فبيقال له عن الحديث، قالوا ما اعرف، قالوا كيف لا تعرفه وربيعه يحدثنا عنك عن هذا الحديث ايضا، فقلت له ان ربيعه اخبرني عنك، فقال ان كان ربيعه اخبرك عني فحدث به عن ربيعه عني، خلاص. فبعد ما يعني القصه هذه حدثت، الشافعي بينقل بقى عن عبد العزيز هذا اللي هو الراوي الثاني، قالوا ذكرت ذلك لسهيل، يعني رحت لسهيل ذكرته، فقال اخبرني ربيعه، سهيل بقى بيقول له انت بيتقال عنك انك انت مش فاكر الحديث، قال اخبرني ربيعه وهو عندي ثقه اني حدثته اياه، يعني ربيعه اخبرني ان حدثته اياه ولا احفظه، هو كان حدث ان سهيل لما كبر سنه ساء حفظه واصبح اختلط عليه فلا يتذكر ايضا، لانه اصابته عله يعني ذهبت بعض العقل فنسي. فكان سهيل لما يجي يحدث الحديث يقول ايش؟ يحدث الحديث عن ربيعه عنه عن ابيه، يعني هو يرجع يحدثه ثاني عن ربيعه عنه هو ثاني عن ابيه كمان، هو بيحدث عن ابيه كان ذلك ايضا. فانظر الى دقه العلماء في هذه الامور، ما كانوا يرضون ان ينقل حديث سلم الا يعني عن ثقه في ذلك. طيب هنا الحديث المسائل الفقهيه اللي فيه القضيه الفقهيه ان القاضي له ان يحكم بشاهد ويمين، يعني شاهد واحد ويمين من؟ يمين المدعي، ويمين المدعي. طب إذا أقام المدعي شاهدا وعجز عن إتيان بشاهد آخر، فله أن يحلف يمينا مع الشاهد الأول ويعتد بذلك عند القاضي، لكن لابد تقدم الشهادة أولا على اليمين فيشهد الشاهد أولا ثم يحلف صاحب الحق. وهو المدعي هنا اللي بيحلف. هو ليش؟ لان لو اتى بشاهد واحد نصاب الشهاده لم يكتمل، لايه البقره شهدان من رجالكم او رجل وامراتين، صحيح؟ فهنا رجح مع الشاهد يمينه، وهذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجمهور من مالك والشافعي وأحمد الأئمة الثلاثة رحمة الله عليه. بل روي أن الخلفاء الأربعة كانوا يأخذون ويقضون بقضاء الشاهد مع اليمين. وكمان وأيضا نقل ابن قدامة عن جماعة من التابعين مع الخلفاء أنهم كانوا يقضون بذلك. وروي عن روى مالك الإمام مالك أن عمر بن العزيز كان أيضا يقضي بذلك. أو كتب لأحد عماله أن اقضي باليمين مع الشاهد، كتب ذلك. لذلك مالك يقول مضت السنة على القضاء باليمين مع الشاهد. الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق الحق. فإنك لو أبى أن يحلف أحلف أو أحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. طب القول الثاني قالوا لا يقبل القضاء بشاهد ويمين، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ولا ده قول الشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. قال بل لو قضى القاضي شاهد مع يمين يفسخ حكم القاضي. قالوا ليش؟ خالف القرآن. طب انتبهوا معي لان هنا في سجال شويه، راي القول والقول الاخر، فنتعلم كيف يعني ادله القول، كل قول والرد هم استدلوا في طبعا مسائل اصوليه فيها ايضا، استدلوا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. وجه الدلاله، الايه نص صريح باشتراط العدد في الشهود، رجلان او امراه او رجل وامراتان، قالوا فلا يجوز اقل من هذا العدد. مفهوم المخالفه المنطوق في عدد، المفهوم يبقى لا يقضى او لا يحكم بغير هذا العدد في الشهود. ليش؟ لان الله عز وجل الزم الحاكم بهذا النصاب، اما رجلان او رجل وامراتان. مثلها قالوا في الحدود، قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فلا يكون الجلد أقل من 80، لابد أن يلتزم بالعدد، فكذلك في الشهادة. يبقى هذا دليل القوم، قول الثاني دليل الأول عندهم من الآيات. ثم استدلوا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة عن المدعي واليمين على من أنكر، لا أبو اليمين على المدعى عليه، أنا عايز أقول البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين لمن؟ للمدعى عليه، والبينة على المدعي، فأنتم جعلتموها اليمين للمدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة للمدعى عليه، خالفتم الحديث. زائد أنكم اعتبرتم اليمين كأنه بينة، وهذا لا يصح، لأنه قال هنا إيش؟ ما هو البينة على المدعي صحيح، واليمين على المدعى عليه، فأنتم لما تقولتم اليمين على المدعي يبقى جعلتم البينة كأنها اليمين كأنه بينة، وهنا هيؤدي للتكرار في الحديث، يعني كأن البينة على المدعي والبينة على المدعى عليه، ما هو اليمين بمعنى البينة، جعلتم اليمين للمدعي مع الشاهد بينة، مش المدعي عليه بينة، المدعي المفروض يجيب البينة، طب جاب البينة شاهد ويمين، يبقى اعتبرتم أن البينة أن اليمين كانها بينة. طب كيف يقول الإنسان البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه؟ إذا اليمين غير البينة، فكيف تجعلون اليمين من البينات؟ فاهمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، يبقى المدعي عليه بينات صح؟ صح؟ شيخنا مش فاهم، مش فاهم. إيه اللي مش فاهم؟ إيه اللي مش فاهم؟ فصل المدعي والمدعى عليه، المدعي هو صاحب الحق، والمدعى عليه هو نعم. يعني المتهم، نعم فهو الحديث الاصلي اليمين على المدعي اللي انا قلت انت حديث ابن عباس، ولا البينة على المدعي ان هو يبين، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هو المدعى عليه هو من انكر فقط، هو نفس الحديث. طيب انا معاك، بس عايز اعرف انت عايز ايه تفهمه، انا منتظر اشكال فين عندي. طيب البينة على المدعي، يعني المفروض المدعي يجيب بينة صح، فاحنا لو شلنا البينة دي وحطينا شاهد ويمين، مش احنا قابلنا بالشاهد واليمين؟ يبقى كاننا اعتبرنا ان مثلا لما نقول البينة على المدعي اذا الشاهد واليمين هي بينة صح، البينة تساوي شاهد ويمين. المانع يكون الشاهد هو بينة، هو طب انا ما قلتش المانع، انا بفهمك لسه الان البينه على المدعي. شيخ انا فاهم المساله دي، هم خلاص القول الثاني بيتكلم في القول الاول، انا فاهم المساله دي، بس هو لو الشاهد هو البينه مفيش مشكله، ما هو اصلا اي حد هيبين بينه ممكن يكون البينه بتاعته عباره عن شاهد. طب هو انا ممتاز، هم حنفي يقول لك ايش؟ انت اعتبرت الشاهد بينه، يعني الان مش الشاهد اليمين بينه، مش هو هيشهد، مش شاهد ويمين، يعني اليمين اصبح بينه. طيب احنا ما عندناش مشكله في الشاهد، هو لو شاهدين يبقى كلام مبينه خلاص. احنا اسمعني بس الاول، افهم المشكله اللي معانا في الحديث، مش في اصل المساله دلوقتي. هم الاحناف بيستدلوا بحديث البينه على المدعي واليمين على من انكر على عدم جواز استخدام اليمين للمدعي. هو المدعي معاه شاهد، بينه شاهد. واحنا قلنا لك اليمين مع الشاهد. قالوا انتوا خالفتوا حديث النبي، قلنا لهم كيف خالفنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينه على المدعي، يبقى المدعي لازم يجيب بينه. انتوا اعتبرتوا بالآن يمينه كانه بينه. هو شاهد السين. بيمينه. اليمين بتاعه هو ده في مقام الشاهد الثاني. طيب مش مهم، هي المهم يمينه اصبح بينه ام لا؟ نعم. طيب والنبي يقول يفرق بين البينه وبين اليمين بدليل انه قال البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه، فانتم لما ادخلتم اليمين في البينه مع الشاهد كانكم كررتم قول النبي، بس انا ما كرر. لو كان كده كان يعتبر البينه كاليمين واليمين على المدعى عليه ايضا لا ليست بينه، اذا لكن النبي فرق بين البينه وبين اليمين، فانتم لما ادخلتم اليمين في البينه كانكم كررتم. دي انا عايزك تفهمها، فهمتها؟ بس دي انا اريدها الان ما نمشي. اسف. طيب طيب انتوا معايا هناك، خليكم بس معي في اللي انا بقوله على النت. فقالوا هنا ايش؟ اعتبار البينه اليمين وبينه غير جائز، هم يقولون ذلك. طيب ايضا استدلوا بحديث اخر، يبقى معانا الايه حديث الاشعث ابن قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي شاهداك او يميني ليس لك الا ذلك، قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يستحق الخصم شيئا بغير شاهدين، فدل على أنه لا يحكم بالشاهد مع اليمين. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، ده كمان قال ليس لك إلا ذلك، فكأنه حصر أنه ليس له إلا الشاهدين او اليمين، فكيف نحكم بشاهد اليمين؟ طب حديث الباب، قال الحناف او علماء المذهب عندهم تكلموا في الحديث طبعا، وانا نقلتهم كلام الطحاوي من عندهم والكسائي ايضا، وقد رددنا على ذلك، قالوا الحديث فيه عله بيان المساله تتكلم عنها حديثين، ده كان استفدت قبل الدخول في الفقه عشان تكون واضحه لكم هذه المساله. قالوا بل عندنا أحاديث القضاء بالشاهد واليمين، انتبهوا بقى لمسألة أخرى أصولية، الآيات حددت الشهود صح؟ فأصبحت السنة زيادة، وعندهم السنة لما تكون زيادة تكون نسخا، فقالوا كأن السنة نسخت الآيات وهذا لا يصح. يعني أحاديث القاضي والشاهد القضاء بالشاهد واليمين قالوا زيادة عن اللي في القرآن، فقالوا هذا وزيادة تسمى نسخ وهذا لا يصح. علمتم أصحاب القول الثاني بأدلتهم، طبعا القول الأول سيرد الآن على القول الثاني. أولا القول الأول دليل الحديث الباب لذلك الذي معنا الآن، وأيضا ليس حديث الباب فقط، قضاء الصحابة الخلفاء الأربعة والتابعين وتابعي حتى التابعين وعمر بن العزيز وغيرهم ثبت عنهم القضاء بالشاهد واليمين، وقضاء الصحابة الخلفاء الأربعة سنة أيضا كذلك. طيب نحتاج نرد على المخالف، طبعا القول الاول هو الصائب في المساله بجواز القضاء بالشاهد واليمين مع الشاهد واليمين، وقالوا حتى بعض الصحابه قالوا مضت السنه به، يعني مضت السنه بذلك ايضا. طب اول حاجه نقول في مساله نبدا بما ختمنا به، ان حديث العمل بالشاهد واليمين قالوا زياده على ما في القران، والقرآن جاء فيه واستشهدوا شهيدين الآية. طيب قالوا ولكن الزيادة على نص القرآن من السنة الصحيحة طبعا تكررت في أكثر من موضع، وليس هذا بنسخ، يعني لها نظائر كثيرة في السنة، إن جاءت كمثل في المواريث الآيات المواريث، وبعد ذلك جاء قول نسل الله وصية لوارث مثلا، وهذه أيضا المحرمية، ثم قال تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فإذا جاءت زيادات في السنة في أكثر من موطن على ما جاء في القرآن، وهذا صحيح هذا ليس نسخا لما جاء في القرآن بل زيادة في الأحكام من السنة. أما الاستدلال بالآية، هم بيستدلوا بآية البقرة الشهود آية الكتابة الدين على أن جاء النص في الآيات بالعدد الشهود، وأن هذا نص نقول هنا. فالاستدلال بالآية فيه نظر، ليش فيه نظر؟ الخطاب في الآية لمن؟ الخطاب في آية من الله عز وجل لأصحاب الحقوق. هنا نفرق بين أصحاب الحقوق وبين الحكام القضاة. فقالوا الآية الخطاب فيها هنا أن أصحاب الحقوق يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب من الشهادة. يعني من أراد أن يحفظ الحق في الشهادة بهذا النصاب يأتي برجلين، رجل وامرأتين إلى غير ذلك. لكن ليس في الخطاب أمرا للحكام أن يحكموا به أو يقضوا به بذلك. يعني كأن طريق حفظ الحقوق شيء وطريق الحكم ده أمر آخر. ليس معنى هذا إلزام للقضاء والحكام أن يحكموا بهذه المسألة. فقالوا إذن المسألة ليست نصا في القضاء، في فارق بين حفظ الحقوق وبين القضاء. ثم استشكلوا على الأحناف، قالوا أنتم تقولون الآية نص، طيب مع أنكم يا أحناف ونحن معكم تجوزون أن الحاكم يحكم بالنكول. يعني لو نكل المدعي وحلف أو حلف المدعى عليه يعطى له الحق. والنكول هذا مش في الآية، ليس في الآية. وأيضا تحكمون مع تقرون باليمين المردودة على صاحب الحق، وهذه أيضا ليست في الآية. بل تحكمون أحيانا عند الأحناف بشهادة المرأة الواحدة، وهذا ليس في الآية أيضا. بل يحكمون بعدد من النساء ليس معهم رجل، يعني ممكن يبقى 4 نساء بدل رجل وامرأتين أو رجل وامرأتين. وكل هذه الطرق لم تذكر في القرآن، وأنتم بعضها أقررتم بها وتحكمون بها. فإذا الدليل راجع عليكم، الأصل وضعتوه أنتم نقضتموه في بعض الأحكام أيضا. لو قلنا لكم بمفهوم، لأنهم استدلوا بالمفهوم إن العدد فله مفهوم، قلنا المفهوم منسوخ بحديث ابن مسعود، المفهوم منسوخ بحديث ابن مسعود ابن عباس، ابن عباس اللي معنا في الباب. إلى هنا أنتم معي؟ إذا رددنا على الآية أنا عايزك تبقى معانا. طيب ومعايا على النت. فهذا رد على الآية. ما هو ده رد عليهم. مفهوم الآية فهي ما فيهوش أصلاً مشكلة يعني. لا، إحنا رد عليهم منكم. أنتم أقرارتم بأحكام أخرى غير الآية. إذا المسألة ليست محصورة في الآية. هو مسألة إن هو يجيب 4 نساء ده مفهوم الآية. يعني هو مفهوم الآية. يرد عليهم. نعم، بس هو ما فيهوش مشكلة. هو ما خلفوش الآية ولا حاجة. هم هنا لو ما خلفوش الآية. لا، خلف المنطوق لكن اخذ المفهوم. فين المفهوم؟ فين؟ فرجل وامرأتان فجاء. طب المفهوم انه ما يخلوش باربع نساء. فاهم المنطوق؟ رجل وامرأتان. المنطوق الرجل والمرأتان. يبقى المفهوم ما تاخدش غير برجل. لا، انت فهمت كده ان الرجل بيساوي 2 نساء. لا، ده مقصود المفهوم. المفهوم ليس هذا مقصوده. منطوق رجل وامرأتان، المفهوم غير الرجل والمرأتان لا تاخذ به. ده اسمه المفهوم. لما اقول لك المنطوق انك الشهاده رجلان، يبقى المنطوق غير الرجلين، غير الرجل لا يكونوا شهداء. ده ما اسمه المفهوم، مش المفهوم اللي في عقلك اللي انت بتفهمه. المنطوق المفهوم هو خلاف المنطوق. مفهوم المخالفه هنا الان ده مش مفهوم موافقه، ده خلاف. مفهوم المخالفه خلاف المنطوق. فخلاف المنطوق هنا ما ياخدش ارضا ايضا 4 نساء لانه خلاف المنطوق. تمام. طيب، منسوخ حديث ابن عباس. حديث ابن عباس اللي في الباب، المقاضى بالشهاد واليمين، لو قلنا ان المفهوم هيكون وكانه منسوخ حديث ابن عباس بالشهاد واليمين. ليه اخر شيء؟ طيب ندخل الحديث. هم قالوا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وارادوا ان يقولوا ان هذا حجة عليكم. نرد عليهم ما قالوا. اولا، وهنا يقول في فرق بين اليمين الدافعة تسمى واليمين الجالبة. في يمين جالبة للحق وفي يمين دافعة للحق. فاليمين التي على المدعى عليه هي يمين دافعة. يعني أنا ادعيت على فلان ليه مال، فهو يقسم إن ليس عليه مال ومعيش أنا بينه، فبيدفع. وهذه يمين إيش؟ دافعة. صحيح. واليمين اللي مع الشاهد اللي في القضاء يمين جالبة، ده أنا بدعي بأن لي عند فلان 100,000 ومعي شاهد ويميني فقط. إذا لا مخالفة في الحديث، الحديث باقي على أصله. حديث اللي هما بيتبعوه اللي هو البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا في اليمين ليش الدافع. وحديث الباب اللي معنا في اليمين الجانبة، فكل حديث يسير في طريقه كما يقال. يعني بدأوا الرمض فيه. طيب حديث الذي معكم، حديث اللي بيدعو البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، هو في اليمين المجردة. وحديث الباب في اليمين المقرونة ببينة، والبينة معنا هي الشاهد. فقوي جانب المدعي بالبينة ناسب أن يكون اليمين معه، لأن هو انتبه، هو إيش البينة؟ البينة اللي تبين الحق صحيح. ذلك كثير من العلماء يقول البينة هي ما تبين الحق وتظهره وتوضحه، زي الدليل زي الآية زي العلامة. فمن ترجح في جانبه أو أي جانب، يعني أحد يبين ذلك، كان يقيم المدعي شاهدا ثم يحلف مع هذا الشاهد ويقضى له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ترجحت عنده البينة. لأن المقصود بالبينة هو ما يظهر به الحق، كيف يظهر به الحق. فهو يقول هنا أن في فارق، أن حديثكم في اليمين المجرد فقط، ونحن حديث اللي نتكلم عنه الآن في اليمين المقرونة ببينة وهي الشاهد. ففارق هذه الحديث عن هذا الحديث أيضا. ثم الدلالة عليهم أيضا أن البينة كل اسم كل ما يبين به الحق ويظهره، فأصبح الحكم بالشاهد والبينة، الشاهد واليمين مبين للحق أيضا، فهو نزل تحت البينة. لأن هو كلامهم إيش؟ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فقلنا البينة هنا نعرفها إيش البينة، كل ما يبين الحق. فلو كان تبين الحق عن طريق اليمين مع شاهد فنزل تحت مسمى البينة، فهذا لا إشكال فيه وليس فيه تكرار من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب استدلوا بالحديث الثالث، شاهداك أو يمين صح، ليس لك إلا ذلك. هو ليس فيه دلالة أصلا على نفي الاستحقاق بالشاهد واليمين. ليش؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول شاهداك صح أو يميني. طيب هو يقصد بشاهداك إيه؟ هل يقصد بشاهداك عدد الشهود فعلا 2، ولا يقصد بكلمة شاهداك يعني بينتك أو يمينه؟ تحتمل، ممتاز. هيصل يقصد في الاحتمال إن عندنا في الشهود لا يشترط 2 فقط، بالدليل إن ممكن نقبل شهادة رجل ومرأتين صح؟ مش هو قالوا شاهدك على إن رجال 2؟ طب ما احنا نقبل شهادة رجل ومرأتين، بل هنقبل 4 في الزنا صح؟ إذا المقصود بشاهدك ليس عدد الشهود، ده المقصود كناية عن البينة، بينتك أو يمينه. وقد استبدل ببينتك شاهداك، لأن الغالب في البينة بتكون شهادة رجلين، يعني خاصة الشاهدين بالذكر لأن ده الأكثر غالبا. يبقى شاهداك أو ما يقوم مقامهما، ده المقصود، يعني شاهداك أو ما يقوم مقامهما. فليقوم مقامهما إيش؟ رجلان أو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين، وفي بعض القضايا 4 لذلك. ولو قلنا حتى إن الحديث على عموم هكذا، فنقول أحاديث الشاهد واليمين من باب الخاص، والخاص يقدم على العام. لكن هو المقصود هنا فيه إنه بينتك وليست حصر لشاهدك فقط. طيب انتهينا من الرد على الأحناف، والحق إن قول الجمهور هو القول الصائب هذه المسألة. لكن هو انتبه إن القضاء بالشاهد واليمين ليس في كل الأحوال، أو الجمهور أقر أو الفقهاء أن القضاء والشاهد بالشهادة اليمين في الأموال أو ما يقول إليه، يعني ليست في كل القضايا، هذا في الأموال وما يقول إليها، يعني بيع شراء إجارة كل هذا في الأموال خرج الحد والقصاص، فلا يثبتان بشاهد ويمين. قال وخرج النكاح والطلاق والرجعة، قالوا هذه لا تثبت بالشاهد واليمين. وهنا ليش نستأنس، أقول أستأنس برواية عن رواية عند أبي داود من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار، تذكر عمرو بن دينار لما تكلمنا عنه في روايته لابن عباس، فقال عمرو بعد ما روى الحديث، قال عمرو في الحقوق، في الحقوق، ورواية عند أحمد عن عمرو قال أيضا إنما ذلك في الأموال، تخصيص من كلام الراوي أمس، فهنا تخصيص من كلام الراوي، وبعض قالوا أن الرامي أعلم بما فسر أيضا، والخطابي أيضا قال إن هذا خاص بالأموال دون غيرها، وكان يريد أن يقول إن اقتضاء العموم غير جائز، يعني ليس قضاء سلم بالشاهد واليمين في كل. طب ليش أنت تقولوا لي هنا ليس في العموم؟ هو هنا ما عندنا إحنا أخذنا، هم راحوا العبد ابن دينار وقالوا إنه قال في الأموال، صحيح؟ طيب هل دي مسألة أصولية لما كنتوش خدتوها أو شيء؟ لكن أنا عندنا أصولية إحنا ممكن نقول نعم إنه هو ليس على العموم. ليش ليس على العموم؟ يعني هو أنا إحنا بنقول خاص بالأموال، هم استأنسوا بقول عمرو بن دينار الراوي إنه قال خاص بالأموال، فكانوا تفسير لما روى، ولا شك طبعا ده مش صحيح، يعني راوي عالم براء على انه نرى ان ده تخصيص او تفسير له ويقبل، يعني على لم ينازعه احد، لكن هذا نحن عندنا اصل اخر اصولي نجعلنا نقول ان ان انه ليس على العموم. نعم، ونقبل كلام عمرو، يعني سنقول هنقبل كلام عام، مع انه ممكن احنا لسه امس بنقول في الاصول ايش الجمهور على المرة لا يرى تخصيص الراوي للعام، هو لا يخص الصحابي او غيره، وقلنا ان الجمهور لا يرى التخصيص وهذا الراجح. طب هنا نقول بكلام عمرو انه قال انما في الاموال على انه تخصيص للعموم، هنقبله؟ ليش هنقبله؟ أيوة نعم نعم. إيش خلاص خلصنا، هندخل في مسلم بس أنت اسمه تقولون شيء، هذا ما قلت أنت الآن، هي حكاية فعل، ونحن بنقول إنه ده مش قول، هذا حكاية فعل، والفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له، قضى النبي صلى الله عليه وسلم فلا عموم في الفعل، ده هو واقعة قضى فيها، لكن ممكن تقيس عليها بقى، هنا هتقيس عليها انه لو قضى في الاموال، ذاك الراوي قال انما ذلك في الاموال، يبقى هنا اصلا يبقى ليس عندنا اشكال في قبول قول عمرو بن دينار، لان احنا مش ده مش تخصيص للعموم، لان لا عموم عندنا اصلا، لان ده فعل والفعل لا عموم له، فاصبح تفسيره كان يبين ان الواقعة كانت في الاموال، فهنقيس عليها فقط لكن لا نعمم، والا لو كان قولا هيبقى اشكال عندنا، لكن دي فعل. نعم احسنت يا استاذ، فقلنا هنا انه لا مفهوم، لا ليس عاما حتى نخصصه. طيب هذا كان اخر الكلام، نقف عند باب الدعاوى والبينات، ان شاء الله نجعلها الاسبوع القادم ندخل فيه. نعم ما في حرج على الامه، قالوا لو انت منعت الاستفادات استفاضت الشيء جاي من فيضان الماء يزيد، فكأن الخبر انتشر واستفاض، فأصلها الاستفادة من فيض الماء، يعني من زيادة الماء، يعني هو شهرة المسألة من استفاضة الشيء، يعني زائد الشذوذ العلمي المنتشر، الخبر بقى اصبح مشهور، ولان تزوج فلان خلاص انجب لها وكذا، انتشر الخبر يجي بعد 10 سنين والمنطقه كلها عارفه ان فلان وفلان دول ازواج ده ابنهم، اللي هيشهد بذلك يشهد عليه على استفاضه الخبر وهو موجود. لكن هو لا شاف الولد وهو بيطلع من رحم امه، وما يقدرش ولا شاف ولا حضرش عقد الزواج ولا سمع به وقتها، لكن استفاض ان هذه عائله موجوده وان ده متزوج فلانه وان ده ابنهم او بنتهم وهكذا. نعم نقف عند ذلك. وفي اي اسئله عندكم قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. طيب ان شاء الله غالب نصلي العشاء، وبعد العشاء المسلم ان شاء الله.